اشتغلوا عند احدى النساء خادم، ففي يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الزنا سوف اقتلك، وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا اعمل؟ وهل امتنع وارضى بالقتل؟ وما هو الحل؟ نسال الله على يكون سلمه. هذا سؤال الفقير نسال الله العافيه، والواجب عليه الا يخضع عليه الامر وان يجتهد بالهرب منها والبعد عنها وعن خدمتها، لان هذا هو الواجب عليه، البعد عن ما حرم الله والتماس اي حيله يستطيعها في البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على دعايه الفاحشه. لكن لو فرض انه ما استطاع وانه ليس له خيار الا الزنا او القتل، فامر فصح ان قال العلماء انه يحصل مكره في هذه الحاله، وهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره اذا كان صادقا لا ينتشر ولا يستطيع الجماع. هذا هو المعروف، ان المكره يختل مزاجه وتختل نفسه، فلا يستطيع، فلو حاول ذلك لم يستطع، لكن لو قدر انه اذن بهذا الشيء او القتل لكان هذا اسهل مع التوبه الى الله ومع العلم ما يستطيع اذا كان صادقا.